الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا الجديد بلا تكرار، من دون تكرار لما سبق، حاصله ان العلماء قالوا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت العمل مش قالوا جائز أو ليس بجائز. تأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا قال العلماء؟ جائز أو ليس بجائز؟ ليس بجائز، قبيح. ثم قال العلماء شيء ثاني مترتبا على هذا الشيء الأول، قالوا وإذا كان تأخير البيان قبيحا فالمخصص للعام لازم يأتي متى؟ من اللازم أن يأتي متى؟ المخصص للعام من اللازم أن يأتي قبل وقت العمل بالعام. لماذا؟ لأن المخصص بيان للعام، يبين العام. حينما يكون عندنا عام مثل أحكام العلماء ثم يأتي مخصص، مثل من المخصص؟ لا تكرم العلماء الفصح، هذا المخصص يبين العام، يبين ان المراد من العام من الاول اريد منه. ماذا اريد منه من الاول؟ ما عدا الفصح، ما عدا الفستان. إذن المخصص يبين العام، يوضح العام، يوضح أن المقصود من الأكرم العلماء هو ما عدا الفستان. وإذا كان المخصص مبين للعام فتأخير حينئذ هذا المخصص عن وقت العمل بالعام لا يجوز. لماذا؟ لأنه مبين للعام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت العمل غير جائز. هذا المطلب تقبل لي وما تقبل لي يا أخي، هذا المطلب من الأمور الواضحة. فالمطلب الذي أريد أن تلت مسائل عن بيدك هذا الذي راح أرتب عليه إشكال هو أن المخصص لا يجوز أن يتأخر عن وقت العمل بالعام. هذا الذي أريد أن تفهمه. والنقطة بينت ليش ما يجوز تأخره؟ قلت لأن المخصص بيان بالعام يبين المقصود العام، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاضر. الآخر عليكم السلام. إذا هذا المطلب يا أخي هضمت والتمت بيدك أنه لا يجوز تأخير المخصص عن وقت العمل بالعام، يرد إشكال وقع العلماء من جهته في حيث وبيس وكيف في كيفية الخلاص. ما هو الإشكال؟ الحيث والبيت ما عول الإشكال أن القرآن الكريم يشتمل على كثير من العمومات. أحل الله أوفوا بالعقود، بعد ما أدري شنو شنو، هذه عمومات. مخصصات لها من أين أتت؟ من الأئمة صلوات الله عليهم، بعد بعد لأن الأئمة أتوا بالمخصصات، قالوا أحل الله البيع، ليس كل بيع، إذا كان في البيع جهالة عرب، إذا كان البيع مالك بيع صبي لا عليكم السلام ورحمة الله. فالأئمة صلوات الله عليهم كثير من رواياتهم تخصص العمومات، وهذه رواياتهم متى أتت؟ هذه رواية مخصصة للعمومات بعد وقت العمل بالأمر. لأنه عن البيع محتاج متى؟ قبل أن يتكلم الأئمة ويطرح المخصصات كنا نحتاج الى العمل بالعمومات، مثل احل الله البيع او اوفوا بالعقود وغير ذلك. فكان عند ذلك هذه المخصصات من الائمه صلوات الله وسلامه عليهم جاء بعد وقت عمل بعموماتي، اذا كيف تصير مخصصه؟ المخصص قلنا على ضوء ذلك الكلام المتقدم الذي قبلته لا يجوز تأخير عن وقت العمل بالعام، يعني يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه مخصصات ومتأخرة عن وقت العمل بالعام، فيلزم من هذا التأخير عن وقت الحاجة. فما هو الجواب؟ إيش كلمة تيسر؟ هل واحد منكم يقول شيخنا فلنلتزم بأن هذه ناسخة، هذه الروايات من الأئمة تنسخ قسم وحصة من تلك العمومات عليكم السلام ورحمة الله، لا أنها تخصص تلك العمومات. تنسخ النسخ من متى يكون؟ نسخ معناه رفع الحكم، رفع الحكم يعني من الآن. فهذه الرواية ترفع الحكم من الآن، يعني حينما قال الله أحل الله البيع، هذا أحل لا يشمل بيع المجهول أيضا، لكن الأئمة صلوات الله عليهم رفعوا هذا المقدار الحكم بحلية بيع المجهول، هذا نسخ لا أنه تخصيص. والنسخ لا بأس أن يكون بعد وقت العمل، بل من المحتم ذلك أن يكون بعد وقت العمل. فنلتزم بعمل. قلت هذا بعيد غاية البعد. لماذا؟ لأنه أولا النسخ من العلم لا يكون، يقولون النسخ مختص بالنبي بزمان النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا أن الأئمة يمكن أن ينسخوا القرآن عمومات القرآن، ولكن يا أخي بناء على هذا شريعتنا الإسلامية أكثرها راح يصير حينئذ منسوخ، وهذه شريعة مضحكة، أكثر أحكامها قد نسخ أسيلة، لأن هذه الخصوصات مخصصات إلى ما شاء الله، إذا التزمنا كلها نواسخ فمعنى ذلك أن الشريعة الإسلامية أكثرها هذا، النسخة، وهذه ظاهرة ملفتة للنظر لا يمكن الالتزام بها. هذا معنى ضعف الشريعة. هذا نظير بعض الناس الذي تراه يتكلم بكلام وبعد ذلك تشوفه يتراجع عن كلام. هذا معنى ضعف ذلك الشخص، لذلك تشوف بعض الناس يحاولون يصرون على خطأ. فالمقصود انه هنا ايضا كذلك، اذا قلنا الشريعة اكثرها اي مقصود كلها نوافذ، معنى ذلك ان اكثر الشريعة قد نسخت، وهذا بعيد وباطل جسما. بس بعد تقريبا تحلل شلون بعد ما ادري، يقول هذا معناه ضعف في الشريعة او او او او او او كيف ما كان سنماني شغل. هذا احتمال جدا بعيد ان اكثر الشريعة نسخت. هاي كيف شريعة هذه مولانا؟ ليست الشريعة. إذا كل ما تقولها الآن تنسخه بعد يومين، يلا كيف تدفع هذا الإشكال؟ إذا الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه يقول يمكن أن ندفع الإشكال بهذا، إذا بهذا الجواب الأول الذي فضلت أنت به لا يمكن أن ندفع، نجيب بهذا الجواب الثاني بأن نقول هكذا. في الحقيقة هذه مخصصات وليست نواصل، والمخصصات كما قلنا تبين العام، تبين ان احل الله البيع من الاول لم يشمل بيع المجهول. فاذا كان مخصص مبين للعام فمن المناسب هذا المبين يأتي مقرونا انتظر عدم جواب تأخير بيع عن وقت الحاجة، من المناسب ان يأتي مقرونا كما قلت مولانا، كما قلت مولانا انت مقرون بما يكون بالعام. ولكن هناك مصلحة ضرورة دعت الى ان يطرح هذا الكلام العام على عمومه ولا يقرن معه البيان. هو من الضروري ان يقرن البيان، والا اذا اقرن بتأخير بعد وقت الحاجة. ما دام العموم واقعا لن يرد، وانما العموم عموم ظاهري وواقعا ليس المراد الحكم. من احل الله البيع لا يراد امضاء كل بيع حتى بيع المجهول، بل فقط اريد امضاء بيع غير المجهول، فواقعا لم يرد العموم. وما دام واقعا لم يرد العموم من المناسب ان يقرن المخصص ويبين، يقال بيع المجهول لم يحله الله باطل لم يمضي الشارع، لكن اخر هذا المخصص لمصلحه. هناك مصلحة دعت الى ان هذا العموم الذي هو ليس له عموم واقعة يحافظ على عمومه الظاهري لمصلحة، والمبين له يؤخر. يمكن هذه الفرضية ام لا؟ هاي الفرضية ممكن. ليش تروح بعيد يا اخي؟ هناك بعض الاحكام في الشريعة الإسلامية في الصدر الأول لم تبين، الصدر تبين لمصلحة في عدم بيان، فليقال بأنه هناك بعض الأحكام تبقى ولم تبين إلى قيام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. فمن الممكن إذا هكذا كان، فمن الممكن أنه في العمومات أيضا نلتفت بذلك، نقول بأن هذه العمومات عموم ليس عام واقع، ليس لها عموم واقع، عموم ظاهر، ومن المناسب أن يبين أن عمومها ليس واقع لا تشمل بيع المجهول، لكن لمصلحة أخرى شو يسوي؟ أخفي هذا المخصص، ارتفعت أمام المصلحة تبع المحلول، الآن بني المخصص بعد سنوات بعد سنين جاء الإمام الصادق صلوات الله عليه العام بيّن. فإذا لا تشكل تقول هذا كيف هي تصير مخصصات، المخصص مبين للعام، البيان عام لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. نقول لك اسكت مولانا، فإحنا ندري بأن ما يجوز تأخير عن وقت الحاجة، لكن هنا ضرورة تعمل إلى هذا التأخير. فلا تقول لي ضرورة شنو هي، ما لازم نعرف شنو هي. ثم يقول الآخر على ضوء هذا الجواب يمكن أن نلتزم بأن هذه المخصصات ليست مخصصات، نلتزم نواسخ ناسخة، يعني نصحح جواب تعرض جنابك اللي اخترعته قبل قليل. عجيب، هاي ناسختكم؟ ألم تقل قبل قليل من البعيد جدا الشريعة الواحدة يقع فيها نسخ كثير؟ الجواب أقول لك البعيد، البعيد هو أن الشريعة الواحدة يحصل فيها نسخ كثير، بمعنى بالمعنى المصطلح للنسخ. ما هو المعنى المصطلح للنسخ؟ رفع الحكم واقعا، يعني يكون الحكم ثابت واقعا، العموم يكون ثابت واقعا، ومن الآن يرفع حكم الواقع، يرفع العموم الواقع، يرفع تعبد رفع الحكم الواقع بهذا الشكل. بل هذا بعيد وقديم. أما إذا افترضنا النسخ بهذا المعنى، يعني العموم عموم ظاهر لا واقع، والآن ينسخ يرفع، ماذا ينسخ؟ ليس الحكم الواقع، واقع ومخصص ليس بعار، الذي يرفع الحكم الظاهر والعموم الظاهر، النسخ بمعنى رفع الحكم الظاهري كثرته ليست قبيحة ولا ممنوعة. الكثرة الممنوعة هي كثرة رفع الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي الآن واقعا يرفع، أما كثرة رفع الحكم الظاهري يعني يبين الآن من الإمام الصادق سلام الله عليه لما يقول مجهول باطل، يبين أنه ذلك العموم الذي كان ظاهري ظاهرا مستمر وموجود الآن أربع العموم الظاهري، واقع لم يكن عموم بس أربع الآن، هذا الظاهري أربع، النسخ بهذا المعنى لا رأس به. انتهى يا أخي هذا وفهرس من الأول بصورة عاجلة. ها؟ لا النسخ في شيء يسمونه في المعنى المصطلح ماذا هو شيء يسمونه؟ رفع الحكم الواقع. سري بس احنا اما خلي نفسره بهذا التفسير الثاني، هذا مطلب اخر لعل الاخر في الجزء الاول من الكتاب فسر بهذا التفسير الثاني، هذا تفسير على خلاف المصطلح، هو يعترف بالرجال. على اي حال محصل درسنا هذا انه قلنا من الامور المسلمة بين الاصوليين والفقهاء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا؟ قبيح. هذه قاعدة واحدة. هناك شيء ثاني مسلم ايضا، ان المخصص لا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالعام. لماذا؟ لان المخصص بيان ومبين للعام، يبين المراد من العام. لما يجينا لا تكرم العلماء الفساق، يبين ان المراد من اكرم العلماء من الاول المراد وما على الفساق، فيلزم ان هذا المخصص يأتي قبل وقت العمل بالعام. إيه لو ورد بعد وقت العمل بالعام فبما انه بيان يلزم تأخير بعد وقت الحاجة ولا يجوز. وفقا لهاتين القاعدتين او قاعدة واحدة وقاعدتين، واحدة متفرعة على اخرى، كيفك يا اخي يرد إشكال قلنا وقع العلماء من ناحيته في حيث وبيس. ما هو ذلك الإشكال؟ وهو أنه هناك عمومات في القرآن الكريم مثل أحل الله البيع وغيره، مخصصات من متى وردت؟ من الأئمة صلوات الله عليهم بعد سنين، كم ما أدري كم سنة يا أخي، 100 سنة، 120، 130 سنة، شو كده من الإمام الصادق صلوات الله عليه. مخصصات ورد يقول على أنه بيع المجهول باطل، بيع الصبي باطل، بيع الكذا باطل، بيع الكذا باطل، هذه مخصصات ومؤخرة عن وقت الحاجة، لأن وقت العمل البيع عام متقدم، الناس يريدون البيع والشراء قبل زمن الإمام الصادق، وقت العمل بالعام قبل ذلك، فتأخر ذلك عن وقت العمل بالعام، فكيف تكون مخصصات حين مع أن المخصص قلنا قبل قليل لا يوجد تأخير عن وقت العمل بالعام؟ فما هو الجواب؟ قلنا عبر التناقض لعله تجيب تختار هكذا، فلنعتزم بأن هذه ناسخة وليس مخصصات، يعني الإمام الصادق يرفع الحكم من الآن، يرفع ذلك العموم من الآن، يرفعه ينصح يعني رفعة بعد أن كان ثابت، لأنه يبين من الأول لم يكن ثابت، هذا حكم للمجهول، لا بل يرفع من الآن، والنسخ لا بأس أن يكون بعد وقت العمل وقت الحاجة، بل يتعين أن يكون بعد وقت الحاجة، وإلا قبل وقت الحاجة قلنا قد يحل النسخ الرفع، قد يقال. قلنا هذا جواب يرد عليه أولا أن الأئمة لا ينسخون، ولو أمكن أن ينسخوا القرآن الكريم من البعيد أن الشريعة الواحدة تشتمل على نسخ هكذا كثير، يلزم المخصصات التي تدرس من العلم ما شاء الله بالألوف، يلزم يعني بالألوف ماذا أحكام نسخت عندنا في الشريعة الواحدة، هذا دليل على ضعف الشريعة، كيف الشريعة الواحدة مع كم عندنا ضعف على الضعف، لا يقع من البعيد أن الشريعة الواحدة يقع فيها نسخ كثير بهذا الشريعة. فأنت شوف دولة إذا شرع قوانين بعد ذلك قد ترفع بعض القوانين، لكن لا ترفع هكذا كثيرا، هذا ملفت للنظر، ما يجوز الشرع الكثير، إذا شرعت ماذا ألف حكم ما يمكن ماذا أن ترفع ماذا 900 حكم أو 950 حكم، ما يصير شبكت، ما تقول لي هنا الشريعة الإسلامية هكذا عموماتها كلها، فإذا مو كلها أكثر خلينا نسيقنا هي كلها مخصص، إذا أكثر فيها نوازع الكل نسخت، هذا جوابك ضعيف. الآخر يقول هكذا نجيب، فقلنا سبب المخصصات، فأنت ما يلزم ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قضية، أقول لك صحيح قضية، لكن إذا مصلحة أحد لا تأخير البيان، لا يمكن مثلا مصلحة أن تصل عن لا يقبل المخصص معنا، فالعموم واقع أنه موجود، وإنما ظاهرة. لكن لم يبين ان العموم واقعا ليس موجود مع المناسب قد من المخصص فيه حتى يبين ان العموم واقعا ليس موجود في مصلحه دعت الى ذلك، كما دعت المصلحه اخطاء بعض الاحكام في الصدر الاول من الشريعه، بل الى ظهور بعض الاحكام قيل صاحب الامر صلوات الله عليه الى ان يظهر تبين بعض الاحكام، وهنا ايضا يمكن انه اخر البيان المصلح. ثم قلنا بناء على ذلك يمكن ان نلتزم بالنسخ، نقول هذا المخصص ناسخ، لكن ناسخ ربعنا ليس رافع لحكم واقعي واقعا ترفعه، لا حكم واقعي ما موجود، عموم واقعي ما موجود حتى ترفعه، وانما ناسخ بمعنى ذلك العموم الظاهري ترفعه الان، ترفع العموم الظاهري لا بأس، رفع الظاهر لا بأس، رفع الواقع فيه بأس، تطبق العبارة. ثم انه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل، فالتخصيص على المخصص لازم ان ياتي قبل وقت العمل بالعام، حتى لا يجزأ فرق من وقت العمل يعني وقت العمل بالعام، فالتخصيص يشترط عدم حضور وقت العمل بالعام، حتى ما ليش يشترط عدم حضور وقت العمل حتى ما يجزأ تأخير عن وقت الحاجة، بناء على هذا يشكل الامر في تخصيص الكتابات او الكتاب او السنة بهذه الخصوصات الصادرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن المسألة عن العلم صلوات الله عليه، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل لمن؟ بعموماتها. أقول تضافة العمومات إلى الهاء لا يخفى ما فيه من الشيء يسمونه حزازة، مسامحة، ركة، ما أدري شنو شنو، لأنه بعموماتها الهاء لمن ترجع؟ بعمومات الخصوصات. موجي أي شنو عمومات الخصوصات؟ شنو عمومات الخصوصات؟ أي شنو هو ضد العمومات بعد ها أصلا ما يحتاج. على أي حال تحترى حضرة جنابك شنو شكام؟ خلي نقطة تحترى حضرة جنابك شنو شكام؟ نقطة الانتظر ناعتقد هاي المخصصات. يقول والتزام نسب العمومات بها في الخصوصات، نحن نقول هاي خصوصات ناعتقد. أولا يرد عليه أن العلم لا ينسخون، سيقول لو تنزلنا عن هذا الجواب الأول وقيل بجواب نسخهما نسخ الكتاب والسنة فالروايات عنه عن السنة النبي صلى الله عليه وآله والكتاب الكريم يجوز نسخه بروايات الإمام الصادق لو سلمنا، لكن هذا التزام النسخ كما ترى جواب، يعني كما ترى في البعض جواب إلى التزام النسخ. ليش أنا بينت لك؟ لأنه هذا في الشريعة الواحدة لا يمكن أن يقع نسخ كذب. شلون يقع إشكال أيها الأخوة الخراساني؟ يقول فلا محيص في حل الإشكال أن نقول نسخ المخصص أصلا يبدو تقريبا عن نص الحادث وقال يبدأ أنت في القبيح أبنك مصلحة هناك تحت إلى التأخير فلا محيص في حل هذا الإشكال من أن يقال إن اعتبار ذلك يعني اعتبار عدم حضور وقت العمل يلزم في المخصص على حضور وقت العمل اعتبار هذا الشر حيث كان لأجل قبح تأخير عن وقت الحادث لهذا النقطة. ثم نقول وكان من الواضح أن ذلك يعني يقبح تأخير البيان أن ذلك وأن يقبح تأخير البيان فيما أنه لم يكن مصنع في إخفاء البيان في إخفاء الخصوصات أو مصنع في إبداء الخصوصات. أما إذا كان مصنع في إخفاء الخصوص أو مصنع في إبداء كإخفاء غير واحد من التكاليف الصدر الأول في الشريعة التامية لم يبين لمصنع غيره ولا أو مصنع في البيان لأول مصنع في التأخير ومصنع في البيان. بل قلنا إحنا إلى ظهور صاحب الأرض صلى الله عليه على ما بين آخر الجزء الأول كان بعض الأحكام لم تبين إلى ظهور آخر الإمام صلى الله عليه لم يكن بأسهم جوابنا حيث كان إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قرح تأخير به لم يكن بأسهم في أي شيء لتخصيص عموماتها يعني عمومات الكتاب بها يعني بالخصوصات الوارد من الأئمة لمصلحة اعتبار تأخير البيان. فنستكشف من هذه المخصصات أن العموم ماذا كان ظاهر وليس واقعي، ونستكشف واستكشاف أن موردها يعني مورد هذه العمومات مورد هذه الخصوصات مورد هذه الخصوصات ما قلنا بحكم مجهول كان خارجا عن حكم العام واقع من أول أمر خارج فمن أول أمر ليس عموم واقع موجود وإن كان داخلا فيه ظاهرا ظاهر العموم يشله هذا مورد الخاص مورد الخصوصات بيع مجهول لكن واقعا ما يشمله فباري وش نستكشف. ثم يكون نقطة الآخر يقول بناء على هذا الجواب أن هنا العموم ظاهري وهناك مصلحة دعت إلى تأخير البيان يمكن هذا على ضوء نلتزم بالنسخ أيضا ولا بأس بالتزام النسخ الكثير في الشريعة لهذا المعنى دليل النسخ يعني رفع ما هو ثابت ظاهرا لا رفع ما ثابت واقعا ولأجله لا بأس لأجل هذا الجواب لا بأس بالالتزام بالنسخ أما أن يكتبه ناعتقد لكن بهذا المعنى دليل النسخ بمعنى رفع اليد بهذه الخصوصات عن ظهور تلك العمومات ظهورها بسبب اطلاقها في الاستمرار وبدا هي ظاهره فيما في الدوام وفي الاستمرار انا احل الله اذا احل ماذا الى الاداء هالشيء فنقول هناك ماذا عموم بحسب الظاهر استمراري موجود هذه الخصوصيه ترفع ما هو ذاك الظاهر ذلك عموم الظاهر الاستمراري ترفعه لا باس بهذا الرفع الاستمرار الظاهر لا باس انما الذي لا يجوز وقبيح الكثرة الكامله في اي شيء في الرفع الواضح لا في الرفع الظاهر اصلا لا اشكال هذا شروع في بحث جديد لعله لم يطرأ أسماءنا لحد الآن، لعله لحد الآن لم يطرق أسماءنا. يسمى ببحث انقلاب النسبة، انقلاب العناوين هو المهم يا يعني. جد العناوين واحد يروح الدرس الخارج والأستاذ يقول بناء على كبرى ثمانية كبرى انقلاب النسبة طالب عشرة ضبط طاري انت بالكفاية، مع الأسف العنوان ما موجود حتى على اي حال، فاذا انت خطاط وقلم احمر عندك في العنوان كل شيء كبير في على اي حال. محصل هذا البحث يا اخي ها انه اذا كان عندنا دليلان احدهما ظاهر والاخر اظهر، ظاهر واظهر مثل من عام وخاص. في اليوم الاول قال المولى اكرم العلماء، ايه في اليوم الثاني ماذا قال؟ لا تكرم فساق العلماء. اول عام ثاني خاص، ايهما الاظهر ايهما الظاهر؟ الخاص اظهر والعام ظاهر. ماذا نفعل الموقف؟ ماذا يا اخي؟ نؤول الظاهر لحساب يعني تخصيص بعض، نخصص العام بالخاص، نؤول الظاهر لحساب ولأجل الأظهر يعني تخصيص، نخصص العام لأجل الخاص. فبالتالي أخذنا ثمة بالأظهر وهو الخاص وعملنا على ضوئه. مسلم هذا الحكي هذا الكلام يا أخي؟ بالي هذا واضح. إذا هذا واضح راح أطرح التساؤل التالي من الآن، سوف أدخل قليلا رويدا من الآن في كبرى انقلاب النسب. إذا كانت الأدلة ثلاثة ولم تكن اثنين، في اليوم الأول قال المولى شيخنا أكرم العلماء، قلت ممنون مولى أكرم العلماء، بالي هذا عام في اليوم الأول. اليوم الثاني قال لي المولى شيخنا لا تكرم العلماء الفساق، قلت ممنون احسنت. لحد الان ماذا النتيجة؟ ماذا صارت بعد ضم هذا الخاص الى العام الاول؟ النتيجة ماذا صارت؟ اكرم العلماء لكن ما عدل فساق. اليوم الثالث جاءني المولى لم يتركني على حالي، قال شيخ، قلت نعم، قال لا تكرم النحاة. يا اخي السؤال الذي اريد نطرحه انه هذا الخاص الثاني وهو لا تكن خاص ثاني، الخاص الاول ياهو لا تكن مع القصة، حينما نقيس علما نقيس علما الى العام، هل نقيسه الى العام قبل ان بلي بلي بلي بلي قبل ان بلي نخصص العام بالخاص الاول؟ او بعد او نقيس الى العام بعد تخصيصه هذا العام؟ بعد تخصيصي بالخاص الأول. وست لا تقول لي شيخنا شي أثر أو شي أثر، أقول لك يأثر وهواي يأثر. شلون هواي يأثر؟ لأن إذا أسمع هذا الخاص الثاني إلى العام قبل أن يخصص الخصص بالش يسمونه بالخاص الأول، النسبة ما هي؟ تجاوب يلا أصبر خلنا أفكر. ضع من هذا الجانب العام قبل تخصيصه، يعني أكثر علماء قبل تخصيصه، يعني أكثر علماء إلى هذا الجانب لا سكر من النحات. النسبة بينهما نسبة ماذا؟ أنا خصوص مطلق مو شيء ولا أنا خصوص مطلق، لأنه كل نحو عالم، بينما العالم يشمل النحو غير النحو. فإذا كان هكذا فمن المناسب ماذا؟ نخصص العام بهذا الخاص الثاني كما خصصنا بالخاص الأول نخصص بالخاص الثاني. سنكتب في رسالتنا العملية الفتوى هكذا تفصل. مسألة أيها الناس أكرموا العلماء إلا خاص الأول ماذا كان؟ الفساق. إلا الفساق وإلا النحات. طبعا انكرموا إلا دول الدنيا الفساق أول شيء يسمونه النحات. هذا إذا لاحظنا قسم الخاص الثاني إلى العام الأول قبل أن نخصصه. أما إذا أريد اللحظة بعد تخصيصه بالخاص الأول والله النتيجة لاحظها كيف؟ لاحظ النتيجة كيف؟ هذا الآن إذا خصصنا بالخاص الأول ماذا يصير حتى نضعه أمام عيوننا؟ ماذا يصير؟ يصير أكرم العلماء إلا الفساق. إيش بعد يصير؟ يعني العدول أكرم علماء العدول مضمونة هكذا يصير. ضعه إلى هذا الجانب إلى هذا الجانب ضع ماذا؟ لا تكرم النحات. النسبة بينهما أي نسبة؟ تقدر تقول لي ولا من وجه أو مخصص من وجه؟ لماذا؟ لأن الأول يقول أكرم العالم العادل. العالم العادل قد يكون نحوي قد لا يكون نحوي. الثاني شي يقول لا تكرم النحوي، فالنحوي قد يكون عالم عادل قد لا يكون عالم عادل قد يكون فاسد. فالنسبة مقصد إذا معموم من وجه ماذا نفعل؟ تعارض يصير بينهم، تخصيص بعد لا معنى له. فنعمل بالمرجحات. إذا كان مرجح لذاك يعني لا أكرم العالم العادل نفتي على طبق، إذا لهذا نفتي على طبق. إذا ما موجود مرجح مثلا نتخيل. لاحظ يا أخي النتيجة اختلفت جدا، اختلفت النتيجة. إذا الثمرة انتظر يا إخوان، فيما إذا فرض أن النسبة انقلبت عما عليه قبل التخصيص. قبل التخصيص النسبة قبل أن نخصص العام الأول قبل أن نخصص العام بالخاص الأول النسبة ماذا كانت؟ مو خصوص مطلق. الآن النسبة انقلبت اذا لاحظنا العام بعد تخصيصه بالاول النسبة تنقلب الى عموم واج. فالسؤال المطروح، هل نلاحظ النسبة قبل الانقلاب او نلاحظ النسبة بعد الانقلاب؟ والتعبير هواية كبير، قبل الانقلاب بعد الانقلاب، المقصود هو هذا الذي بيّنه. نلاحظ النسبة قبل التخصيص بالخاص الاول او بعد التخصيص بالخاص الاول؟ هذا البحث انما يكون له ثمرة متى قلت اذا النسبة الجديدة تختلف عن النسبة السابقة. اما اذا النسبة واحدة واحدة واحدة، هذا البحث لا داعي حينئذ الى ثمرة ما موجودة. يعني اذا النسبة الجديدة عبارة عن نقص مطلق كالسابق، اذا الثمرة ما موجودة في البحث. مثل ما النسبة الجديدة نفس النسبة السابقة، نقول جديدة من باب ضيق التعبير، جديدة للذكور هي نفس السابقة، جديدة للذكور لكن باب ضيق التعبير. كما إذا فرض الخاص الثاني لم يكن كما فرضته سابقا، سابقا أنا كيف فرضت الخاص الثاني؟ لا تكرم النحاس. الآن نفترض لا تكرم زيدان. لا تكرم زيدان. اللي هو زيد حالي حاضر. وشهدني حالي حاضر. وشهد. مش ما يحبه. ما يحبه. شو يسوي له يسا. ما يحبه. حالي حاضر ما يحبه بس. قلي لك. في مثل هذه الحالة النسبة تبقى عمو قصص مطلق كثمرة، واضح ليش تتصل تبعد لاحظ شو مشكلة، لانه نقيس عام شي يصير اكثر من علماء العدول. هذا شي يقول لا تكرم زيدا اللي هو عالم عادي، واضح بعد هذا خاص مطلق وبعد فتخصيص تخصيصي يعني اكرم العلماء العدول غير ذلك. فاذا هذا التساؤل نطرحه، لو كانت النسبة الجديدة مغاير النسبة السابقة، يلا اخي يلا مولانا، وهذا البحث ترى مهم، يعني في الاستنباط في الادلة الشرعية كثيرا من فقيه يواجه مثل هذا الادلة، يواجه عام له خصوصات. ترى العلماء بعضهم يخصص العام بالخاص الاول، ثم بعد ذلك لما يأتي الى الخاص الثاني يلاحظ النسبة بينه وبين العام تحت تخصيصه بالخاص الاول لا قبل تخصيصه بالخاص الاول، وتحت النسبة الجديدة. بعض العلماء هكذا، وبعض العلماء لا يقبل ذلك. وانا لا يمكن ان اضرب لك امثلة خوف التشويش، ولا امثلة كثيرة ما على اي حال، يعني امثلة واقعية من هذا في هذا المجال على اي حال. الاخر شنو رأيه السام؟ نلاحظ النسبة قبل التخصيص ام بعد التخصيص؟ يعني من القائلين برعاية انقلاب النسبة يلاحظ النسبة المنقلبة الجديدة او ما قبل الانقلاب، شنو نظره؟ يقول لا، انا الاحظ القديم، القديم على قدمه، يعني انا الاحظ النسبة القديمة، الاحظ العام قبل تخصيصه بالخاص الاول. دليل جدا مختصر، جدا مختصر، والبقية غد ان شاء الله ان قلت قلتوا. يقول الآخر حينما نريد أن نأخذ نسبة بين هذا الدليل وبين ذاك الدليل، نلاحظ الظهورين، ظاهر هذا الدليل وظاهر هذا الدليل، ونأخذ النسبة بين الظهورين. ومن الواضح العام بعد تخصيصه بالخاص الأول ظهور في العموم السابق انسلم أو باقي؟ في العموم السابق قبل التخصيص، قبل تخصيص الخاص الأول، باقي لو انسلم؟ باقي باقي باقي، لم ينسلم. إنما الذي انسلم حجية، يعني هو ليس بحجة في ذلك العموم، في تلك السعة الشاملة حتى للفسق الفجر، لا أن ظهوره في الفسق كذلك. التخصيص لا يوجب ثناء الظهور في العموم، يوجب عدم حجية العامة في العموم في الخاص. أما الظهور في العموم يبقى، فإذا الظهور في العموم يبقى ثلاثة ظاهر في العموم، يعني أسلم العلماء بعد وإن خصصناه بالأول بالخاص الأول، لكن ظهوره في العموم بعد موجود. فحينما نأخذ النسبة، نأخذ النسبة بين الظهور في العموم وبين الخاص الثاني، والنسبة هي لا تثبت، يعني النسبة السابقة، ولا نلاحظ العام بعد تخصيصه بالخاص الأول. قلنا لأن المدافع مقرف النسبة على ملاحظة الظهور، على تكرار تكرارنا، والظهور في العموم بعد باقي. لابد عندك انت ان قلت هواية، خليها الى غد ان شاء الله، بس فذلك الدليل الاخر هذا اذا جاءك في الامتحان. سؤال اول، هل الاخر من القائلين بانقذ رعاية النسبة الجديدة ام النسبة السابقة؟ هل يسلم بإنقل الكبرى انقلاب النسبة أم لا؟ الجواب، وأوضح الدليل دليل على ذلك، الجواب كلا، لا يقول بإنقلاب النسبة، بل يقول بلحاظ النسبة القديمة، يعني لاحظ العام قبل تفصيل الخاص الأول. ودليله على ذلك هو أن النسبة بين الدليلين حينما نريد أن نقتنصها نلاحظ ظهورين دليلين، لأن النسبة نسبة بين الظهورين، هو واضح. العام بعد تخصيصه بالخاص أو ظهوره في العموم بعد موجود، لم ينسلم، الذي انسلم حجيته في العموم. فإذا ظهوره في العموم باقي نتمسك نأخذ النسبة بين هذا ظهور في العموم وبين هذا الخاص الثاني. وإن قلت بنتخلي أضحوا إلى آخر، طبق العبارة. فصل، هذا بحث انقلاب النسبة لا إشكال، يقول إذا كان عندنا ظاهر وأظهر عددهما اثنان لا إشكال، كما مثلت لك، إنما الإشكال ما كان إذا كان الأدلة ثلاثة، لا إشكال في تعين الأظهر لو كان في البين، لو كان الأظهر في البين، إذا كان التعارض بين الاثنين، إذا كان التعارض بين الاثنين وأظهر في البين موجود، لا إشكال في تعين الأخذ. تعين يعني شنو تعين؟ يعني لزوم الأخذ، يعني وجوب الأخذ، يعني يجب الأخذ بالأظهر إذا كان في البين حينما يتعارض دليلان أحدهما أظهر والآخر ظاهر. وأما إذا كان هذا الشروح فيه انقلاب النسبة، وأما إذا كان، يعني كان شنو اسم كان التعارض بين الزائد على الاثنين ثلاثة كما مثلت إليه، فتعينه يعني لزوم الاخذ بالاظهار الذي الاظهر شنو هو الخاص الثاني، يعني ربما لا يخلو عن خطا بعضهم، قال لا احنا يكون على بعض الخاص الثاني لا يصير اظهر، لا يتعين الاخذ فيه. ولذا وقع بعض الاعلام في اشتباه وخطا، حيث توهم انه ينسب الى النراقي هذا الرأي، يعني نلاحظ النسبة الجديدة دون النسبة القديمة، حيث توهم أنه إذا كان هناك عام وخصوصات، عام واحد وعدد الخصوصات اثنين كما مثلا، وقد خصص ببعضها، لأن أكثر من العلماء لما انتظر في يوم الأول خصص ببعضها ببعض الخصوصات، بما بالخاص الأول بما بالفساق خصص، لا في الفساق خصص، يعني لا في الفساق صدر في اليوم السابق، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه، يعني بين هذا العام وبين الخاص الثاني، سائر خصوصاته الخاص الثاني، لكن نلاحظ النسبة بعد تخصيصه به، يعني بعد ما خصصنا العام به، يعني بهذا البعض به، يعني بهذا البعض، فربما تنقلب النسبة الجديدة إلى عموم خصوص من وجه، قلنا ربما لا تنقلب كما إذا كان بدل لا تكرم النحات لا تكرم زيدا الذي هو عالم هذا، وربما تنقلب إذا لا تكرم النحات، فإذا تنقلب النسبة إلى عموم خصوص من وجه لا بد ماذا؟ موقف العمل راح يختلف، فلا بد من رعاية هذه النسبة الجديدة، ونقدم الراجح، اليوم الراجح العام مثلا أكرم علماء يوم هذا الخاص الثاني، والأرجحية مع وإذا ما موجود هذا نتخير، فلا بد من رعاية هذه النسبة الجديدة وتقديم الراجح من منه ومنها، منه يعني منه يعني من منه من العام منها يعني من خصوصه، يعني إذا يعني بنلاحظ الراجح من هذين الاثنين، إذا الراجع هذا نقدم عليه، إذا الراجع هذا نقدم، إذا الخصوصات راجع يعني خاصة الثاني نقدم الخصوصات، أو التخيير بينه وبين العام وبين هذه الخصوصات لو لم يكن راجع في البين. لا، لا نلاحظ النسبة القديمة حتى يلزم بالتالي أنه مقدم الخصوصات جزما، لأن أخص فقد لاحظ النسبة القديمة، لا تقدم الخصوصات عليه على العام. إلا إذا كانت النسبة بعده يعني بعد التخصيص بالأول، كم نسبة قبل التخصيص بالأول؟ كما مثلت إذا بدل لا تكرم النحاس لا تكرم زيد كمان. على حالها لم تتبدل نقطة، وفيه هذا جواب الآخر أنه لا نلاحظ النسبة القديمة، ليش؟ لأن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات، نأخذ بين الظهورات، ومن الواضح تخصيص العام ذاك الأول بمخصص منفصل الذي أتى في اليوم الثاني فهو لا تكون من النحات، لا تكون علماء خساء، فأفرض قد كان الخاص الثاني قطعي السنة، لكن لا يمتلم به ظهور العام في العموم، وإن انسلم به حجيته لا يكون حجة في من؟ في الجميع، إنما يكون حجة فقط ماذا؟ في الباقي، وإن انسلم به حجة، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي، يعني لأجل أن ظهور في العموم بعد باقي فقط حجيت عن العموم تدور، نقول بأن العام حجة ماذا؟ في الباقي، إذا فرض ليس له ظهور في العموم فكيف هو حجة في الباقي؟ كما قال إن شاء الله نبين، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي من باب التمسك بظهورة في العموم لإصالة عمومه بالنسبة إليه يعني بالنسبة إلى تمام الباقي، لولا بقاء الظهور في العموم كيف يمكن أن نقول أنه حجة في تمام الباقي؟ والحمد لله رب العالمين.